علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فهرت

والسماء فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما Yeah. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن